سمعت. يقول السائل: هل المبتدع المصر على بدعته الداعي لها هل ذلك يخل بعقيدته، وهل تلزم عند ذكره الموازنة بذكر أخطائه مع محاسنه؟ الله تعالى يتولاكم. المبتدع يجب أن يفضحوا ويحذر منهم ويجب أن يرى في أمور معقدتهم حتى يرتدعوا من بدعتهم، لا يستطر عليهم، بل يجب أن يبين أمرهم ويفضح أمرهم حتى يصل الناس من شرهم وأن يرفع أمره إلى ولاة الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.